في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام وداع يا دنيا الهنا وداع يا حبي يا أحلام دع جرحي أنا أطول من الأيام في شايفك وانت بعيد بعيد وانا في طريق الزهد وحيد حبيبي شايفك وانت بعيد بعيد وانا في طريق الزهد وحيد كل خطوة بعدك الليل الليل وشوق وذكرى وجرح تزيد حبيبي شايفك بقلبي شايفك بروحي شايفك بحب شايفك شايف سلامك ايدك كلامك ضحكة شفايفك شايف سلامك ايدك كلامك ضحكة شفايفك يا حبيبي شايفك وليه جراح تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في يوم في طول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملى عليك. كنت أتمنى بس العمر شوية عليك. لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك وجيب لعمري ألف عمر وحبك. أفرحة كانت مالية عناية واستكترتها الدنيا علي. أفرحة كانت مالية عناية واستكترتها الدنيا علي. يا حبيبي راح اللي راح اللي راح وفرقتنا الليالي في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في يوم في يوم في يوم.